بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد. تحقيق التوحيد قدر زائد على وجود أصل التوحيد، فهو تصفيته، معنى تحقيق التوحيد تصفيته من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فقد يكون شيء من الشرك في الألفاظ من الشرك الأصغر مع أصل التوحيد، قد يجتمع مع أصل التوحيد، والمعاصي تجتمع التي دون الشرك مع أصل التوحيد، والبدع قد يكون شخص معه أصل التوحيد ولكن لديه بدع، قد يكون مبتدعا في بعض الأشياء ليس بدعة كبرى، لأن الشرك الأكبر هو بدعة كبرى باعتبار أن الشرك حدث، والأصل التوحيد، الأصل التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه المقصود بالفطرة الإسلام. فالشرك حادث، وكل حادث في الدين بدعة، ليس كما يقول بعض المتحلقين وكذا أن الأصل الشرك والتوحيد هو آخر ما تطور إليه الإنسان، أصحاب نظرية النشوء والارتقاء أو أصحاب نظرية التطور، بل الأصل هو التوحيد والفطرة على التوحيد. ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فحدث الشرك في قوم نوح فهو بدعة كبرى، أكبر البدع هو الشرك، لكن البدعة الصغرى هي التي يعني تجامع أصل التوحيد. فتحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فشوائب الشرك تنقض كماله الواجب ولا تنقض أصله، شوائب الشرك الأصغر تنقض كمال التوحيد الواجب وقد لا تنقض أصله، يعني لا ترجح بأصله. أما البدع فهي تمنع، بدع مانعة لأصل التوحيد أو لكماله الواجب، لأن صاحب البدعة قد أشرب قلبه حب بدعته فيراها حسنة، فهو يمتنع عن أداء ضدها. ما هو ضد البدعة في هذا الإطلاق؟ التزام السنة، وهي سنة التوحيد. فإذا كان مبتدعا في التوحيد فبدعته تمنع تحقيقه التوحيد، أو تمنع وجود أصل التوحيد إذا كانت بدعة كبرى، فالبدعة مانعة، فالبدعة مانعة. والشرك إن كان أكبر فهو يناقض أصل التوحيد، الشرك والتوحيد نقضان لا يجتمعان معا، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بمعنى إذا وجد الشرك ارتفع التوحيد، وإذا وجد التوحيد ارتفع الشرك، نقيضان لا يجتمعان معا أو ضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. أما البدع فهي مانعة كما ذكرت، أما المعاصي فهي تشوش صفو التوحيد وتكدره، وإذا كثرت أنقصت من قدره، فلا بد من صقل القلوب بالتوحيد وبذكر الله، كما تصقل زجاجة السيارة إذا اغبرت واتسخت فتصقل بالمسح، كذلك القلوب تصدأ وتجليتها جلاؤها تحقيق التوحيد، ذكر الله عز وجل على الإخلاص. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله باليوم 100 مرة. وكان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره أكثر من 70 مرة أو كما ورد. فالشاهد قول ليغان على قلبي يعني يغم ويجلو هذا الغين أو هذا الغيم بالاستغفار وتحقيق التوحيد وتجديده. ها نعم اي نعم وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، لأن الشرك في اللفظ من غير قصد المعنى يكون شركا أصغر. وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه كقوله رب الدار ورب الدابة، يعني يختلف لأنه لا تكليف له بالعبودية. الدار ما هي مكلفة بالعبودية مثل الآدمي أو الفرد من الثقلين الجن أو الإنس، وليس مكلفا غير الجن والإنس، يعني المخاطب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن كان سائر المخلوقات تعبد الله طوعا، تعبد الله عز وجل طوعا وطبعا، إلا الجن والإنس فعبادتها لله عز وجل نوع من تحمل المسؤولية والتكليف بالأمانة، ولهذا هم الذين حصل منهم التمرد من بعضهم، لم يخاطب الباقون، يعني لم يخاطب غير الجن والإنس بهذا، مع أنهم عباد لله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لم يخاطبوا بالتكليف بالعبودية، نعم، لأن كما ذكرت مناط التكليف عند هؤلاء هو العقل، ومنهم من قام بأداء الأمانة ومنهم من تمرد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولهذا خصوا بهذا التكليف، أي نعم، لأنهم متعبدين بهذا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ لأحسنت، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. المنافقون والمنافقات خانوا الأمانة في الباطن وفي الظاهر تظاهروا بالإسلام. المشركون والمشركات خانوا الأمانة ظاهرا وباطنا. المؤمنون والمؤمنات قاموا بالأمانة باطنا وظاهرا، استحقوا التوبة. قال: وليقل سيدي ومولاي. قال لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على ما تحت يده والقوامة والولاية، ولذلك يسمى الزوج سيدا. قال تعالى: فألفيا سيدها لدى الباب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، والمولى كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف وعتيق، وأصله من ولاية أمره وإصلاحه، فلا يمنع منه أن يوصف به مالك الرقبة، على أنه جاء في رواية أخرى لا يقل العبد مولاي، جاء النهي عن قول مولاي. ومن هنا نلحظ يعني نهي خادم الحرمين الشريفين وفقه الله أن يخاطب بهذا اللفظ، ولعلكم تذكرون تنويهه بعدم السماح بأن يخاطب بهذا اللفظ، وقال المولى هو الله ونهى عن ذلك، وهذه ولله الحمد يعني دلالة على فقهه وفقه الله وسدد خطاه. والفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله بالاتفاق، أخص وصف الإله أخص وصف الله أنه رب العالمين، أنه الرب بإدخال الألف واللام لاستغراق جميع معاني الربوبية. لا يطلق الرب إلا على الله بالألف واللام المستغرق لجميع معاني الربوبية، فأخص وصف الله أنه رب العالمين. ولهذا في الفاتحة في أول آية الحمد لله رب العالمين، لا يطلق رب العالمين على غير الله، لأن أن الرب من أسماء الله باتفاق الأسماء الحسنى، واختلف في السيد، لكن إذا أطلق السيد بالألف واللام لا يصلح أن يطلق إلا على الله. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا وكذا، قال السيد هو الله، ثم قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لا ينفي هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يعني السيد بالقيد بقيد الإضافة، سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولا فخر بالإضافة، يقيد بالإضافة. أما أن يطلق السيد فلا يطلق إلا على الله، ولهذا قال النبي دبها النبي صلى الله عليه وسلم بأن إطلاق السيد بالألف واللام لاستغراق جميع المحامد لا يصلح إلا لله. ولهذا فسر الصمد بالسيد الذي كمل سؤدده، الصمد من أسماء الله عز وجل، فسر بأنه السيد الذي كمل سؤدده كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل حال إذا أدخلت الألف واللام لا يطلق إلا على الله، أما إذا قيدت السيادة بالإضافة أو قيدت بمعنى خاص سيد القوم قوموا إلى سيدكم، أمر بعض الصحابة من الأنصار أن يقوموا إلى سعد بن معاذ لما يعني حكم أو نزل حلفاؤه من اليهود على حكمه، فجاء وهو كان جريحا رضي الله عنه قد ركب حمارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قوموا إلى سيدكم، وفي بعض الألفاظ فأنزلوه، أي نعم، ولم يقل قوموا لسيدكم لأنه لا يقام إلا لله، إنما قال قوموا إلى سيدكم. ففي هذه أيضا يعني دلالات أن سيد إذا يعني أضيفت قيدت بالإضافة فلا مانع، فيقول سيد الأنصار، سيد الخزرة، سيد الأوس، سيد بني تميم، أي نعم لا بأس به بقيده بالإضافة. أو أما أن تدخل الألف واللام وتقول السيد على الإطلاق فهذا لا يجوز، وهو مستعمل على ألسنة كثير من الناس، السيد هنا من قال يعني، لكن لو قلت يعني سيد أهله أو سيد بني قومه لا بأس إذا كان له سيادة، أما أن تطلق هكذا السيد فهي لفظة يعني لفظة غريبة، لفظة نشاز على الآداب الشرعية. طبعا في فرق بين الرب والسيد، أن الرب من أسماء الله الحسنى بالاتفاق، واختلف في السيد، أي نعم، هل يكون من أسماء الله أو يكون صفة؟ هو يكون صفة إذا أدخل أطلق بالألف واللام. السيد الذي كمل سؤدده من معاني الصمد، فإن قيل ليس من أسمائه تعالى فواضح، وإلا فليس في الشهرة والاستماع، يعني إن قيل أنه من الأسماء الحسنى فليس من الشهرة والاستعمال كلفظ الرب. ويأتي قوله السيد الله تبارك وتعالى، ولمسلم أيضا ولا مولاي فمولاكم الله. لهذا لما قال أبو سفيان، ماذا قال أبو سفيان لما طلع على جبل أحد بعد المصيبة التي حصلت؟ ماذا قال؟ واحد يتكلم، لنا العزة ولا عزة لكم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجيبوه. أي نعم، بماذا يجيبونه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. أي نعم، قال لما قال كلمة قبلها أعلو هبل، قال أجيبوه، ماذا أجابوه؟ الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الحال شاهد، الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، ولكن قد بين مسلم الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من حذفها، يعني ولا مولى فمولاكم الله، حذف هذه اللفظة الأخيرة. وقال عياض حذفها أصح، وقال الشارح يعني الشيخ سليمان الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. وقال النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي وإن كان مملوكا. قد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف بالأحرار؟ من هنا يعني نفطن، أو من هنا ننتبه، نلحظ المنزع الذي يعني انتزع منه خادم الحرمين الشريفين النهي عن أن يخاطب بمولاي. فنسأل الله له التوفيق، هذا تواضع وهو حق الحقيقة. أي نعم، إذا كان النهي حضر رسول الله كما يقول النحاس من العلماء، إذا كان قد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين أن يقول المملوك لمالكه مولاي، فكيف بالحر؟ من باب أولى ألا يقول مولاي، وإن كانت يعني مستعملة في اللغة، لكن في الشريعة ينبغي الأدب. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له، وصاحبه عبد لله متعبد بأمره ونهيه، يعني المملوك عبد لله متعبد بأمره ونهيه، فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك، كأنه ينازع الله في عبوديته لهذا الشخص، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. وعن أبي هريرة مرفوعا لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، على الإضافة يعني ليست مطلقة. أي نعم، وسبقا قلنا إذا كانت مقيدة بالإضافة فهو جائز، ولهذا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين. لكن ما تطلق هذه اللفظة في الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا إياها، نلتزم اللفظ الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال فإنكم المملوكون، والرب عز وجل والرب الله عز وجل هو المالك. ورواه أبو داود بإسناد صحيح. أي نعم، أعيد اللفظ الحديث عن أبي هريرة مرفوعة: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن معاني الرب المالك المتصرف محيي المميت، والعبيد عبيد الله، والإماء إماء الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله وأدبا معه وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، قال: لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، وإن كان قد ملكه امتحانا وابتلاء من الله لخلقه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقد امتحن الله يوسف بالرق ودانيال حين سباه بخت نصر، وهم أنبياء. اي نعم، امتحنوا بذلك، وله الحكمة البالغة في ذلك، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الإخلاص. ما هي التي تطلق على الحر والمملوك؟ ها؟ لا، فتاي وفتاة. اي نعم، لكن إضافته في فتاي وفتاتي تدل على الاختصاص. أظن ليست الإخلاص، تحرر الاختصاص. اي، اكتبوا الاختصاص كلمة فوقها لأن تحتاج إلى مراجعة. ومن أحسن مقاصد الشريعة ما نهي عنه من هذه التسمية لما فيها من رائحة الشرك، وإن كان لفظا لم يقصد معناه، لكن شرك في الألفاظ، شرك أصغر. وما أرشد إليه مما يقوم مقام تلك الألفاظ حماية لجناب التوحيد، فلا خير إلا دل الأمة عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد. ولا شر إلا حذرها عنه، خصوصا ما يقرب من الشرك. فصلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف: وفيه التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. تعيد يا شيخ عبد العزيز بارك الله فيك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالدي، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين. اللهم صل على محمد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وابضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. عمر رضي الله عنه يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية المراد بها نعم أن الالتزام بالشريعة، ومن لم يكن عبدا لله لا بد أن يكون عبدا لغيره. أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. فمن لم يعبد الله عبد الشيطان، ولا بد، هو عبد، هو عبد ما له فك من العبودية. لكن إن لم يتحرر من عبودية ما سوى الله وقع في عبودية غير الله. أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. نعم. وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. باب لا يقل عبدي وأمتي. يقول صاحب الحاشية عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله: بما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وابضئ ربك، لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله، منهي عن المضاهاة بهذا الاسم لما فيه من التشريك في اللفظ، وإن كان يطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، والله تعالى رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم، فنهي عن ذلك لذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، يعني أخص وصف الله عز وجل أنه رب العالمين سبحانه. نعم. فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه، كقوله: رب الدار ورب الدابة، وليقل سيدي ومولاي. ومن هذا القبيل قول عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. نعم. وليقل سيدي ومولاي، لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على ما تحت يده، ولذلك يسمى الزوج سيدا. قال تعالى: فألف يا سيدها لدى الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. والمولى كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف وعتيق، وأصله من ولاية أمره وإصلاحه، فلا يمنع منه أن يوصف به مالك الرقبة، ويوصف به أيضا المملوك، والفلان مولاه، كان يعني مولاه. نعم. فهو أيضا يطلق عليه مولى آل فلان، مولى. نعم. القرشي مولاهم، كذا مولاهم في الحديث. نعم. تعريف. على أنه جاء في رواية: ولا يقول العبد مولاي. نعم. والفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله بالاتفاق، واختلف في السيد، فإن قيل ليس من أسمائه تعالى فواضح، وإلا فليس في الشهرة والاستعمال. وإلا يعني وإذا كان من أسماء الله ليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب. نعم. وإلا فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب. ويأتي قوله: السيد الله تبارك وتعالى. ولمسلم أيضا: ولا مولى ولا مولاي، يعني ولا يقول مولاي فمولاكم الله، ولا مولاي فمولاكم الله. نعم. ولكن قد بين مسلم الاختلاف فيه عن الأعمش، يعني فيصبح غير محتج به، يعني بهذه اللفظة الزيادة. وبعضهم حذفها لذلك. وأن منهم من حذفها. وقال عياض: حذفها أصح. نعم. قال الشارح: الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. وقال النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي وإن كان مملوكا، وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف بالأحرار؟ ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن هذا الاسم من باب المضاف، ومقتضاه العبودية له، وصاحبه عبد الله متعبد بأمره ونهيه. هنا فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك، مع أن مملوكه عبد لله متعبد بأمره ونهيه. هنا لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أي الرب الله عز وجل، أي الرب المالك المتفرد. نعم، مالك المتصرف. والعبيد عبيد الله، والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يعني من حقق عبودية الله عز وجل فقد تخلص من جميع العقد النفسية، لا يخلص منها إلا تحقيق عبودية الله عز وجل. ولهذا أكمل من حقق عبودية الله هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا خاطبه الله بوصف العبودية في أشرف مقاماته، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام الدعاء: دعاء الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ونحو ذلك. يعني في أشرف مقاماته يوصف بالعبودية. فمن كم يعني أعظم من أكمل مقام العبودية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمال الإنسان باجتهاده في تكميل ما يستطيعه من مقام العبودية، هذا هو الحرية الحقيقة. ولهذا قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة إلى ساعته، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله وأدبا معه، وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، وإن كان قد ملكه امتحانا وابتلاء من الله لخلقه، كما قال يعني وإن كان صار رقيق له ويبيعه ويشتريه. على كل حال الرق غير موجود الآن، غير موجود، لكن حكمه ما زال إلى يوم القيامة الحكم. نعم، لم ينسخ. وأما يعني وجود عينه فغير موجود، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقد امتحن الله يوسف بالرق ودانيال حين سباه بخت نصر. يوسف نبي الرسول، ودانيال نبي. نعم، حين سباه بخت نصر. وله الحكمة البالغة في ذلك، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك. وله الحكمة البالغة في ذلك. نعم، الضمير يعود إلى ماذا؟ الرق. إيه الرق. امتحان الله وابتلائه لخلقه بأن يكون مملوكا أو رقيقا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وهذا يعني لله فيه الحكمة البالغة التي تعلو كل حكمة وإن لم ندركها. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم. مع أنها تطلق على الحر والمملوك لكن إضافته تدل على الإخلاص اختصاص. ضمن الاختصاص. يعني فتاي وفتاتي يطلق على الحر والمملوك. تقول لولدك وهو حر هذا فتاي، أو لخادمك وهو حر تقول هذا فتاي أو فتاتي. لكن يعني تطلق على المملوك لاختصاص المملوك بكونه يعني يختلف عن الحر انه مملوك. ومن احسن مقاصد الشريعه ما نهي عنه من هذه التسميه لما فيها من رائحه الشرك، وان كان لفظا لم يقصد معناه. وما ارشد اليه مما يقوم مقام تلك الالفاظ حمايه لجناب التوحيد، فلا خير الا دل الامه عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر الا حذرها عنه خصوصا ما يقرب من الشرك، فصلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.